طيب إلى سنن أبي داود. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الأدب باب في إفشاء السلام، وهذه تحية أهل الإسلام، والسلام اسم من أسماء الله جل في علاه، تضمن صفة السلامة، تضمن صفة السلامة. فالله السلام معناها أن الله سالم من كل نقص وعيب، سالم من كل نقص وعيب، وسالم الله جل في علاه لا يلحق به ضر ولا أذى سبحانه جل في علاه، أو لا يلحق به ضر، كما قال الله تعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لكن قد يصل لله الأذى، نعم يصل لله الأذى، قال يؤذيني ابن آدم، يشتمني ابن آدم، ينسب له الولد، وهذا إذاء لله جل في علاه. والآية الذين يؤذون الله ورسوله، الغرض المقصود بأن السلام هو اسم من أسماء الله جل في علاه، تضمن صفة السلامة، وسلم من كل نقص وعيب سبحانه جل في علاه، وسلم من كل ضر، وهو يسلم عباده من كل نقص وعيب، ويسلم عباده من كل شر وضر، ويسلم عباده من كل شر وضر سبحانه جل في علاه. قال باب إفشاء السلام، وبين المسلمين تحية الإسلام السلام عليكم، أو السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه تحية أهل الإسلام كما بين الله جل في علاه لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. قال المصنف حدثنا أحمد ابن أبي شعيب أبو الحسن القرش الأموي مولاهم، قال أبو حاتم الرازي صدوق ثقة، قال أبو زرعة يكتب عنه أو كتبت عنه، وذكر ابن حبان في الثقات فهو ثقة. قال حدثنا زهير، وزهير بن حرب أبو خيثمة من الثقات الأثبات، قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران، إذا قال حدثنا وأخبرنا فعض عليه بالنواجذ، عن أبي صالح السمان أو الزيات ذكوان، وهو من خيار أهل المدينة، من خيار التابعين من الثقات الأثبات، عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه من السبع المكثرين، بل هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وقال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني، ومن الثقات الأثبات شيخ الأصحاب الكتب الست، قال حدثنا الليث بن سعد، والليث هو الفقيه المحدث الجواد الكريم رواه له الجماعة، عن يزيد بن أبي حبيب من الملح أن الليث كان يقول حدثنا سيدنا وحبرنا وإمامنا يزيد بن أبي حبيب، معرفة الفضل لأهله. قال عن أبي الخير، أبو الخير مرصد بن عبد الله اليزني أبو الخير المصري مرصع بالمصريين هذا الأسناد، وهو من الثقات، وقال العجري ثقة، وذكر ابن شهين في الثقات، وقال ابن سعد كان ثقة وله فضل وعبادة. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص ونزل مصر طبعا معروف مع أبيه، فهو يعني الأسناد كله من أهل مصر طبعا إلا قتيبة البغلاني. نعم، عن عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي من صحابي من السبع المكثرين عن النبي، من العبادلة الأربعة، من العبادلة الأربعة روى له الجماعة، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي الإسلام خير، يعني خير أخير ما يكون عملا في الإسلام، أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلامة أهل من عرفت ومن لم تعرف. هذا حديث فيه جمل من الأدب وجمل من مقاصد الشريعة المهمة، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. هذا قسم بدون طلب القسم من غير مستقسم. وقلنا دائما إن وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم من دون أن يستقسمه أحد لا سيما وأنه يعمل بقول الله جل في علاه واحفظوا أيمانكم، فإن رأيته صدر الباب بالقسم فاعلم أن الذي سيأتي هو أمر جلل وهو أمر من الأهمية بمكان. لذلك صدر الرسول صلى الله عليه وسلم الباب به بالقسم، فقال والذي نفسي بيده. فهنا أقسم بالذات المقدسة وأثبت اليد لله جل في علاه وأن نفس الإنسان بيد الله. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء قال والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، وقد يعني هنا جاءت بعض الروايات لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، لا تدخلون الجنة. فكيف نوفق بين الروايتين لا تدخلوا ولا تدخلون؟ طب ممتاز، إذن اجمع بينهم أستاذ شعبان، ممتاز أتيت بها فاجمع بينهم. لا لا لا كما قال شعبان. طيب هو جمع قل لا تدخلوا هذا نهي، لكن هذا من باب الإنشاء الذي يراد به الخبر، هذا من باب الإنشاء الذي يراد به الخبر، هذا من باب الإنشاء الذي يراد به الخبر. ففي قوله لا تدخلوا الجنة معناها إنشاء نهيه الآن معنى الخبر، يعني لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، وهذه فيها دلالة واضحة جدا في الرد على هؤلاء الذين يهرفون بما لا يعرفون ويقولون بأنه هناك من اعتنق دينا غير دين الإسلام أنه سيدخل الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. بل في صحيح مسلم التصريح بقول الله جل في علاه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، في رواية نفس مؤمنة. وقد قال الله جل في علاه عن أهل الكتاب أنهم في النار، قال الله تعالى عن عيسى أنه قال يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهؤلاء أشركوا بالله جل في علاه، نسبوا له الولد، فقال الله جل في علاه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن لا يدخل الجنة بحال من الأحوال إلا من آمن بالله وآمن برسله أجمعين، ولا بد أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يبين لك كفر القالة التي قيلت بأن من آمن وحد الله وآمن بأي نبي فهو في الجنة، والله جل وعلا حرم الجنة على من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، قد أخذ الميثاق على جميع الأنبياء. قال الله جل في علاه وإذا أخذ الله في سورة آل عمران الآية وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتد النكير على عمر قال أمتهوكون فيها ابن الخطاب والذي نفسي بيده لو أن موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. قال لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا أمنا بالله ورسله. قال والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، يعني معنى ذلك كأنه من ظاهر الأدلة على أن الكراهية كفر. وهذا كلام عجيب لكنه يحتمل التأويل، فما التأويل يا شطار؟ ما أتت؟ يقصد الكراهية لأولياء الله ونصر الدين من؟ سلف سريع الطلقات لو ضبطها بكلمة واحدة كان أتى وحاز الإجابة السديدة. إجابته صحيحة لكنها تحتاج لضبط. نقول نعم الكراهية هنا تكون كفرا، لن تؤمنوا حتى قال ولن ولا تؤمنوا حتى تحبوا. المعنى هنا الكراهية كفر، نعم كراهية المؤمن لإيمانه، كراهية المسلم لإسلامه كفر، كراهية المؤمن لإيمانه، كراهية المسلم لإسلامه كفر، كراهية ما أنزل الله كفر، ذلك أنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. نعم، ولكن المسألة هنا في على ظاهر الحديث في قول الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تؤمنوا حتى تحابوا، يعني لا تؤمنوا الإيمان الكامل، لا تؤمنوا الإيمان الكامل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فيها دلالة واضحة جدا على ما يحبه المرء لأخيه أنه على الوجوب، وأن هناك نقص في الإيمان إن وجدنا من لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا واسع شاسع ذائع في النساء في مسألة التعدد. لو كانت المرأة حقا لها ما لها من الإيمان تحب لأختها ما تحب لنفسها، يعني هذا ظاهر جدا في نقص الإيمان في هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى، يبقى لا يؤمن الإيمان الكامل، وهنا الكمال الواجب وليس الكمال المستحب، هنا هو الكمال الواجب ليس الكمال المستحب. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك قال ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. وهذه المحبة ليست المحبة الجبلية، هي المحبة الإيمانية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أوثق قرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال ابن عباس أن تعطي لله وتمنع لله وأن تبغض لله وتحب لله إنما تنال ولاية الله بذلك. قال ولا تؤمنوا حتى تحابوا، وهنا لابد الإنسان أن يتخذ الأسباب التي بها تأليف القلوب والمحبة. لو لم يكن المحبة بينك وبينه إلا لأنه قد أكرمه ربه جل في علاه بالتوحيد كما أنت على التوحيد لكفى. والله لا أدري ثم لا أدري ثم لا أدري، هذه الجماعات وهذه المتفرقات لما يبغض بعضهم بعضا، هذا يبدع هذا وهذا يفسق هذا وهذا يسعى لإيقاف هذا وهذا أيضا يتمنى موت هذا، مع أنهم في حقل واحد في حضيرة واحدة في دائرة واحدة يعملون لدين الله جل في علاه، لكن الهوى المتحكم. الحق من عندنا لا من عند غيرنا، الحق من عندنا لا من عند غيرنا. ثم تجد بعد ذلك التطاول والاستطالة على أعراض العلماء وطلبة العلم، وهذا فيه ما فيه من المفاسد التي لا يعلمها إلا الله جل في علاه. ولذلك قال ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم. كأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالوسيلة للمقصد من مقاصد الشريعة، وهي تآلف القلوب، وهي أعظم المنن والنعم التي كانت في الصدر الأول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله جل في علاه وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وكان من تأليف القلوب إفشاء السلام. قال أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحببتم، وهذه دلالة واضحة جدا على أن النتائج مرهونة بالأسباب، وأن من السنن الكونية أن المقدمات تأتي بنتائجها. قال أفشوا السلام بينكم، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على فضل السلام وفضل إفشاء السلام بين المسلمين. أنت ترى رجل يمر عليك متجاهما كأنه ورد أسدا مغوارا، كأنه ورد ذئبا يعني خداعا، ما تدري، يعني تراه عبوسا لا يمكن أن يبتسم في وجهه ولا يسلم عليك، كأنها جريمة من الجرائم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يهش ويبش في وجه أي أحد يأتيه، وكان إذا سلم لا ينزل يده حتى يزع الآخر أو يترك الآخر، وهؤلاء يخالفونه في كل السنن ويزعمون أنهم يعني يتمسكون بسنته، يزعمون ذلك، زعموا، وليس كل زعم يعني يكون على أصل، وليس كل زعم يكون على أصل أو يقبل عند الله جل في علاه. إذن قال ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم، هذه سنة قد ماتت، ولذلك لابد من إفشاء السلام، النساء مع النساء والرجال مع الرجال، ولابد في كل المحافل وكل المجالس إفشاء السلام، لا سيما بالمصافحة، فإن في المصافحة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل في سنة أبي داود، سئل يلتقي أحدنا بأخيه أفيقبله؟ قال لا. والآن بقت مبوسة بين الرجال مش بين النساء، بقت مبوسة والله، لما تمشي تراها خلاص هي مفعلة من هذا الباب، الرجال بيفعلون هذا. قال أفيقبله؟ قال لا. أفيعانقه؟ قال لا. أفينحني له؟ قال لا. هذا من باب أولى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أفيصافحه؟ قال نعم. وفي رواية قال بأن الذنوب والسيئات تتحات كما تحت وراء ورق الشجر، تتساقط عند السلام. وهذا السلام يكون من القلوب، وإفشاء السلام كثرة السلام حتى في الذهاب والإياب، والجالس يسلم على القائم، والقائم والماشي يسلم على القاعد، وهذه آداب ستأتي إن شاء الله تفصيلها. أما في الحديث الثاني فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ فقال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال تطعم الطعام، وهذه كما قال عبد الله بن سلام أول ما دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، نظرت في وجهه والله علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. ولما أسلم قال أول ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة قال أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. اللهم اجعلنا من أهل الجنان جميعا يا رب العالمين. قال تطعم الطعام، ولأن في طعام الطعام سد الخلة وقضاء الحاجة وإدخال السرور، وفيها ما فيها من التعاون على البر والتقوى وإظهار المحبة للآخرين. فأطعام الطعام فيه ما فيه من الجود والكرم والعطاء، وهذا يؤلف القلوب. قال وأن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. قال في الثانية أن تسلم وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ولذلك في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من علامات الساعة السلام على الخاصة، أن من علامات الساعة السلام على الخاصة. والعجيب أن هذا حدث في قرون الخيرية الأولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. مر رجل على ابن مسعود وهو راكع فنظر إليه فقال السلام عليك يا ابن مسعود، ومعه آخرون يصلون معه. فسلم، فأراد ابن مسعود كأنه أراد أن يخرج من الصلاة ويزجر على ما فعل ويبين له أن هذه من علامات الساعة. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، لأن هذه سنة قد ماتت. وأنت ترى الآن، شوف يعني أنا كنت أرى هؤلاء القوم الذين يتجهمون في وجوه الناس والذين يسبون العلماء ويتطاولون عليهم ويقدحون في أعراضهم ويريدون أن يبدعوا الناس كلهم إلا هم، وبعدما يبدعون الناس يبدعون أنفسهم ثم لا يبدعون الشيطان. هو الوحيد الشيطان الذي يحركهم للتبديع في هذا الباب، لأنه لا يبدع. فهؤلاء يمشون، أنا يعني الرجل مشى ومر على كثير من الإخوة ويتجهم في وجههم ولا يسلم عليهم. فأنا قلت لما سألوني قلت هذا الرجل من علامات الساعة. طبعا هذه المسألة أغضبته جدا، لكن هذا الحق، قلت هذا الرجل من علامات الساعة. فمن علامات الساعة أن تسلم على الخاصة، من علامات الساعة التسليم على الخاصة. وأما الأصل من السنة في ديننا إفشاء السلام بين المسلمين جميعا، فرابطة التوحيد ورابطة الإسلام أعظم رابطة، وفيها إفشاء السلام على الجميع، إفشاء السلام على الجميع. إذا قال وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، يربطك به الدين وبينك وبينه أواصر محبة تربطك إلى السماء، وهي محبة في التوحيد أو رابطة التوحيد، رابطة الإسلام، ولا دخول الجنة إلا بهذه الرابطة. الفوائد المستنبطة، القسم على الأمور الجليلة، خ خلود الكفار في النار. النتائج مرهونة بأسبابها. فضل الجود والكرم. إزالة الوحشة بالسلام. إزالة الوحشة بالسلام. إذن فوائد خمسة وترية. إذن هذه وترية. نعم. لو في أسئلة تفضلوا. أنا انتشرت صورة فتيات احتفظها بعيد الوطن في دورتهم من وارتدلنا أعلام بدهن وعليها كلمة التوحيد وسمينا كاشف موجودنا في كلمة مشفق على أمثالهن لو تكرمكم فكلمة وكذلك لو تكرمكم الحمد لله بعد الحفل المحارب لله ورسول المجاهر والفاحشة فالفاحشة إن ظهرت ولم يقر عليها أهل الفضل شربتها قلوب أصحاب الشهوات. اللهم اغفر لنا هذا بعد انتهاء السنة الجماعية. اللهم اغفر لنا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. يقول أحيانا لا نعرف أولياء مسلمين ولا غير مسلمين وقد أخطأنا وسلمنا على الأنصاري ونحن لا نعلم مش الأنصاري بقى النصراني النصراني. طيب هو الأصل أنك لو في بلاد المسلمين أصل الذين يمكثون يبيتون يعيشون في بلاد المسلمين أنهم على الإسلام وأنت على الأصل حتى يتبين لك خلافه فلا شيء عليك بإذن الله إلا ما غلب على ظنك أنه ليس بمسلم فهذا يعني تحتاط فلا تبدأه بالسلام. نعم لأن المسلم قال لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام واتموه في الطريق فاضطروهم إلى أضيق. تفضل. يقول إن كان العبد لا يريد إلا الله لا يريد إلا الله عز وجل ويعلم أنه لابد من سلامة نفسه وطهارة صدره للوصول سبحانه ولكن معاملة الناس تحمله على الحمل عليهم أحيانا فكيف يفعل؟ الله المستعان الله المستعان. يعني عليه أن يقابل السيئة بالحسنة عليه أن يقابل السيئة بالحسنة وعليه قدر الإمكان أن يرجع لنفسه لعله هو الذي أساء ويحسب أنه أحسن ولعله هو الذي قد يعني أخطأ ويحسب أنه قد أجاد أو أصاب فأولا يرجع لنفسه فإن لم يرد إلا أنه قد أصاب في كل شيء وأحسن في كل شيء وقوبل الإحسان بإساءة فعليه أن يعفو فمن عفى وأصلح فأجره على الله وأيضا فعليه أن يحسن لمن أساء إليه لقول الله جل في علاه ادفع بالتي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والأمر الثاني أن يشفق على من أساء لأنه لو أحسن وقوبل الإحسان بإساءة عقاب الله وخيم في هذا الباب فهو ينظر إليهم بعين القدر فيرحمهم ويحاول قدر الإمكان أن يعينهم على أن يردهم إلى السوية وإلى طريق الهدى وأيضا عليه بالدعاء وعليه بأنه ينظر دائما إلى السماء فمن نظر إلى الله جل في علاه فلم يرى الناس شيئا. نعم. الأخت تقول الله بتقول لها سؤال فوق أين أنت لم أفهم موضوع السلام على الخاصة يعني السلام على من يعرفه يعني يسلم على أخيه على أبيه على صاحبه على صديقه على زميله في المدرسة أو في الجامعة فقط لا يسلم على كل المسلمين يسلم على من يعرفهم فقط هذا سلام الخاصة. جزاكم الله خير. أستاذ شعبان أتى بهذا السؤال للأخت ها؟ ويسلمون على من وافقهم والمخالف ده هذه المصيبة أنت كده أشرت إلى قاسمة الظهر يعني نعم لا يسلم إلى من يعرفه الذي له تزكية خاصة فهذا يسلم عليه يا أخي طب أنا عاصي وقد فعلت المنكر وأكرهه لكن وقعت فيه بضعف نفس وقعت فيه بلهفة وقعت فيه وأنا نادم فكيف تفعل معي ذلك؟ الهجران لا يجوز إلا ذات إلا بثماره لا ده ما فيش بقى إذا كان ظاهر الرجل الطاعة والسنة والتمسك بها والعمل لدين الله لا لأنه ليس من جماعتنا فلا سلام عليه بل يتجهم وأيضا قد يكون الأمر فيه إذاء أيضا فالله المستعان. وإياكم سنن الترمذي هناك هنا أنا تركته هناك. هل المرأة تسلم مطلقا؟ تسلم على النساء مطلقا طبعا.